كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ما شاء الله ما شاء الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

صلى على النبي. ايه ده؟ الله اللي تعمله ده. الله الحاج يا ابني. اصلح صدرك. اللهم اصلح صدرك. ما شاء الله. صلاة النبي. يا فتاح. صلاة النبي. الله يعطيك. ما أصابك من حسنة فمن الله. وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فمن الله.

الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله ليجمعنكم إلى مشايخ مدد يا سيدنا مدد ما شاء الله يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم الله اللهم الله الذي حضرها النبي وإذا حييت تحية فحيوا بأحسن منها من الله حديثا ماشي. شرح الله صدرك.